ثم بدأ يشنع على أهل السنة الأشاعر والماتريدية بأنه إيش أتباع الجهمية، أتباع الفلسفة الأرسطية، وأتباع الكذا. لماذا؟ يعني باب خير وسيلة دفاع الهجوم، هو غارق في الفلسفة وابتلعها ولم يستطع أن يتقيأها، خلاص أخذت ما أخذها من قلبه وعقله وولدت عنده فلسفة كاملة متكاملة. يستحيل لو جاء القرآن والسنة بخلاف فلسفته سيؤولهما. كان الله ولم يكن شيء معه، كان الله ولم يكن شيء غيره، رواه البخاري، أولها ابن تيمية. ليش؟ قال لأن جنس العوالم قديم. من وين جبتها؟ طب أنت على الحساب بتقول قال الله قال الرسول واقطع. لماذا تؤول هنا؟ قال لأنه هذا يستلزم تعطيل الله عن الفعل من الأزل، وفعله كماله، لا كماله بصفاته فعل أو لم يفعل، كماله بالقدرة على الفعل لا بنفس الفعل، بالقوة. أنا قادر أنظم شعر والآن لا أريد أن أنظم الشعر، هل أنا ناقص؟ أنا قادر على أن أقرأ وأكتب، ولكن الآن لا أريد أن أقرأ. هل لا أكون كاملا إلا إذا باشرت بالفعل القراءة والكتابة؟ ليس بالضرورة. فالله كامل بقدرته على الخلق، خلق أو لم يخلق هذا لا يؤثر، وإلا يلزمه قطعا لزوما بينا واضحا قريبا أن يكون الرب موجبا بالذات لا فاعلا بالاختيار، أنه يجب عليه أن يفعل حتى يكمل، وإلا فنلزمه. هل يستطيع أن لا يفعل؟ هل يستطيع ألا يفعل؟ إذا قال لك نعم قل له خلاص هو من الأزل لم يكن يفعل، ما أراد أن يفعل. وإذا أراد يعدم المخلوقات ولا يفعل إذا شاء. وإذا قال لا قل له خلاص أنت صرت من أتباع ابن سينا وأتباع أرسطو بالقائلين بوجوب العالم، وجوب وجود المفعولات يجب عشان يكمل، فقالوا بقدم العالم. فلسفة غريبة عجيبة تنشر على أنها مذهب السلف، والله العظيم كما قال الإمام الكوثر رحمه الله لو عرض بيان تلبيس الجهمية على ابن تيمية لرد فيه على الإمام الرازي تأسيس التقديس، لو عرض على العقلاء لا رفضوا عقيدة ابن تيمية جملة وتفصيلا، لكن للأسف يعرض على أناس سلموا عقولهم. كما قال قائلهم واحد من كبارهم من كبار عبد الكريم الخضير يقول والله يعني من باب إيش الثناء على ابن تيمية، قال والله الواحد يقرأ 100 صفحة لا يفهم منها شيئا من يعني حجم لغة ابن تيمية وكذا. مثل اللي سمع خطبة قال ما شاء الله الشيخ خطب خطبة عجيبة والله ما فهمت منها شيئا، يعني إشارة إلى علو مستوى هذا الشيخ. هكذا ابن تيمية منع أتباعه من دراسة المنطق وعلوم المعقول، حرمه عليهم، قال خلاص أنا كفيتكم، أنا دخلت هذا الباب واكتشفت فساده وأغلقت الباب. لأنه لو قرأوا ما قرأه هو بمنهج مستقل عنه غير تابع له لرفضوا عقيدته تمام، ولا عرفوا من أين يأخذ ابن تيمية، من هو مرجعيته، السلف أم الفلاسفة. نعم. قالوا على العبد أن يعلم أن الله تعالى قد سبق علمه في كل شيء كائن من خلقه، وقدر ذلك بمشيئته تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا زائد ولا ناقص من خلقه في سماواته وأرضه. لا يمكن أن يحدث شيء لم يريده الله، ولا يمكن أن يريد الله شيئا لا يحدث، لا يمكن يريد شيء ثم يحدث في الواقع زائد على ما أراده، أو يريد شيئا ثم ينقص ما أراده الله، مستحيل. جل جلاله يا الله ما أعظم الله، وذلك من عقد الإيمان، عقيدة راسخة ومن أصول المعرفة. العارفون بالله يعرفون أن كل ما كان وما يكون وما سيكون كله بتقدير الله عز وجل، فيسلمون فيرضون بالقضاء والقدر لأنه صفة الله وفعل الله. عند الأشاعرة القضاء صفة الله، بمعنى إيش؟ أراد من الأزل على وفق العلم، والقدر فعل الله، والعكس عند الماتريدية. فنرضى بقدر الله، نرضى بصفات الله، نرضى بما علم الله أنه سيكون، وما أراد الله كونه، وما خلقه الله، هذا من حيث إيش؟ الرضا عن فعل الله. لكن المفعول المقدور المقضي هل يلزم أن أرضى عنه؟ في بعض الأحايين إذا رضيت عن المقدور قد تكفر. يعني مثلا الله أراد، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، أراده أم لم يرده؟ هل نرضى بإرادة الله أم نعترض؟ لماذا خلق الكفر؟ لماذا مكن لإبليس أن يغوي عباده؟ لماذا لماذا؟ هذا عليك أن ترضى بقضاء الله بقدر الله. لكن المقضي الله تعالى قضى على عباده الكفر في بعض الأحيان، هل نرضى عن الكفر؟ من حيث هو مقضي لا من حيث هو قضاء لله. من حيث هو قضاء نرضى به، فعل الله. من حيث هو مقضي، هل أرضى بالكفر؟ نعم علي أن أرضى بالكفر. لماذا؟ قال لأن الله أراده. هذا ضلال مبين، عليك أن تسعى لإزالة الكفر. الله أراد المرض سبحانه وتعالى، نرضى بقضاء الله أنه أراد. لكن نفس المرض أن يفتك بجسدي ويعيقني عن قيامي بأعمالي، هل مطلوب مني أن أرضى به بمعنى أن أسلم له ولا أسعى لإزالته؟ أم أنا مأمور تداوى عباد الله؟ الجوع قضاء الله وعليك أن ترضى من حيث أن الله كتبه، لكن من حيث إنه يؤذيك أو أنك أنت مطالب بالأمر أن تدفعه، ففي هذه الحال عليك أن تدفع. وإذا مت جائعا مع قدرتك على الأكل، ولو أكل الميت تكون آثما عاصيا. واضح؟ فمن حيث القضاء نرضى به، لكن هناك أقضي أمر الله تعالى بماذا؟ بعدم الرضا عنها، كالكفر كالعصيان كالقتل كل المعاصي كلها عليك أن تنكرها وتسعى لإزالتها. الأمر بالمعروف والنهي المنكر ألم يقضيه الله؟ ألم يريده الله أزلا؟ صح، علمه وأراده وخلقه، والله خلقكم وما تفعلون طاعة وعصيانا. صح، لكن هل أنت مأمور بأن ترضى بالمقضيات من حيث هي مخالفة لأمر الله؟ لا. واضح هذا الفرق بين الرضا بالقضاء من حيث هو فعل لله، وبين المقضي أو المقدور من حيث هو إيش؟ مفعول لله، أمر الله تعالى بإنكاره، أمر الله تعالى بإزالته. نعم. طيب، قال والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته كما قال تعالى في كتابه العزيز وخلق كل شيء فقدره تقديرا، قال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، كل شيء مقدر. قال وكان أمرا مقضيا، انتهى يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود، لا تناقش ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. هذا أمر مقضي من الأزل. فويل لمن صار له الله تعالى في القدر خصيمة، لما يصير نازع لماذا قدر الله ذلك. قضية القضاء والقدر في النهاية ترجع لأي صفة؟ لأي صفة؟ قضية القضاء والقدر ترجع لأي صفة؟ العلم. علم ما هو كائن، علم كشف، فأراد، طبعا فتعقبي للتعقل، وإلا لا يوجد تعاقب في الأزل، لا يوجد سابق ولاحق في القديم. علم فأراد، لماذا أراد؟ لأنه علم، ويستحيل أن يقع الخلف في علمه، فأراد كون كل ما علم أنه سيكون. كل ترجل، هل يحق لأحد أن يعترض على الله؟ لماذا علمت أني سأخلق كذا وكذا؟ لأنه عليم، صفة العلم وظيفتها الكشف. واضح؟ فلا علة لكشفه إلا أنه متصف بصفة العلم. لماذا أراد لي كذا؟ ذلك لأنه علم. لماذا خلقني كذا؟ لأنه أراد ذلك. طب لماذا أرادني ذلك؟ لأنه علم. صفة العلم صفة كشف ليس صفة تأثير. نعم. وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. جيب لي قلب سقيم، قواعد سقيمة مبنية على شبهات تبدأ تناقش في القدر. لقد التمس بوهمه في محض الغيب سرا كتيما مكتوما لا يعرف القدر، سر الله لا يستطيع أحد أن يطلع عليه. في أحد يستطيع يطلع على علم الله؟ نعم. قال وعاد بما قال فيه أفاكا أثما، كل من خاض في القدر وتكلم فيه تكلم فيه بإفلاس. إحنا الآن إيش نقول؟ في قدر يجب ثبت في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة ولا على ألسنة الكبار من أهل العلم، نسلم به ونحاول التوفيق بينهما. قضية الكسب عند أهل السنة الأشاعر والماتريدية وحتى فضلاء الحنابلة، قضية الكسب للتوفيق بين ما ظاهره التعارض، وإلا لا نستطيع أن نفصل فيها أكثر من قدر معين، بعد ذلك نفوض العلم به إلى الله. فمثلا عندنا في باب القضاء والقدر وباب أفعال العباد عندنا قواعد. أولا الله تعالى عليم، علم كل ما سيكون وما هو كائن إلى الأبد، من الأزل علم. قضية العلم هل فيها خلاف؟ هذه قطعية صح؟ اثنين الله تعالى خالق كل شيء من الأعيان والأعراض ومنها أفعال العباد، في إشكال في هذا؟ ثلاث الله لا يظلم أحدا من خلقه، قاعدة لا يظلم أحدا من خلقه، وما ربك بظلام للعبيد. الآن كيف تجمع ما بين أن الله تعالى علم وأراد كل شيء من الأزل وأنه خالق كل شيء ومنها أفعال العباد وأنه لا يظلم العبد وأن للعبد اختيارا عليه يقع الثواب والعقاب، كيف تجمع بينها؟ الإمام الأشعري قال بقضية الكسب وفسره، الإمام الماتريدي قال بالكسب وفسره، من خرج عن الكسب سواء الأشعري أو الماتريدي إلى أين ذهب؟ إلى القول بخلق أفعال العباد، أن العبد يخلق أفعال نفسه فجعل مع الله خالقا عشان يفر إيش من هذه القضية، أو نفى القدر قال الله لا يعلم الأمور ابتداء وبناء عليها لا، يعني لا علم أزلا ولم يخلق فيما لا يزال، كذلك قال بخلق أفعال العباد، أو نسب الظلم إلى الله بإثبات الجبر، ألقاه في اليم مكتوفا وأقال إياك إياك أن تبتلي. كيف تخرج من القول بالقدر ونفي القدر أو القدرية الثانية الصغرى اللي هي المعتزلة والقول بخلق أفعال العباد والجبر؟ كيف تخرج من القدر والجبر؟ لابد من التوفيق من خلال مسألة الكسب. نعم. قال والعرش والكرسي حق. العرش في اللغة هي ذكر إيش معنى السرير، هذا في اللغة، لكنه في الحقيقة هو مخلوق عظيم، جسم عظيم، قيل هو محيط بسائر الكون، قيل هو على شكل كرة وسعت الكرسي كما وسع الكرسي السماوات والأرض، كما أن السماء الدنيا محيطة بالأرض والسماء الثانية محيطة بالسماء الدنيا وهكذا. وقيل إنه كالقبة فوق العالم وله سيقان، سيقان تحملها الملائكة كالقبة ولها نعم سيقان تحملها الملائكة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. الآن جاءت نكمل كلام الطحاوي، قال وهو عز مجرد ما ذكر العرش والكرسي ليدفع وهم المشبهة، قال وهو عز وجل مستغن عن العرش وما دونه، إياك أن يقع فيها. لماذا خلق العرش؟ لأنه ملوك الدنيا إياك أن يخطر في بالك، وهو مستغن عن العرش. طب يأتيك المشبه ويقول لك لا لا تعالى الله عن الحاجة، هو استقر وقعد من غير حاجة تماما تماما، كمن يقول إن لله ولدا لا يحتاج إليه، هل هذا متصور؟ مستحيل. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، سبحانه هو الغني. سبحانه إيش معنى سبحانه هو الغني؟ نسبة الولد تستلزم لزوما بينا واضحا قريبا الفقر والاحتياج. قال لا يا رب إحنا نثبت ولدا مع تنزيهك عن الفقر. قال لا يوجد ولد معناته فقر احتياج، قعود استقرار يستلزم الفقر والاحتياج. قال لا نثبت قعودا واستقرارا من غير مستحيل، يثبت ملزوم بلا لازم. واضح؟ قال وهو عز وجل مستغن عن العرش وما دونه. وقرأنا قول الإمام الأعظم أبي حنيفة في كتاب الوصية له في المحاضرة السابقة، أن الله سبحانه وتعالى خلق العرش من غير أن يكون له حاجة واستقرار عليه، وهو حافظ العرش وما دون العرش. فلو كان بحاجة أو محتاجا إلى العرش أو الكرسي لما قدر على خلق الكون. وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وبما فوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. فالعرش محاط به إحاطة قدرة، إحاطة علم، إحاطة تأثير، وليس إحاطة ذاتية كإحاطة السماوات بالأرض، كإحاطة الكرسي بالسماوات حيث تكون في جوفه. هذه الله تعالى منزه عنها. نعم. قال ونقول بعد أن ذكر يعني هذا في باب السمعيات، يذكرون العوالم الأربعة، عالم الملائكة وصفاتهم، وعالم الجن، والعالم العلوي وفيه أربعة أمور، العرش والكرسي واللوح والقلم، ويذكرون كذلك عالم البرزخ. هذه العوالم الغيبية الأربعة التي ثبتت بواسطة السمع، واسطة النقل، نؤمن بها على ما ثبت في السنة. ثم يتكلمون عن يوم القيامة كما سيأتي. قال ونقول إن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. إبراهيم خليل الله، ما معنى الخلة؟ طيب ما معنى الحب؟ هل الحب المضاف إلى الله تعالى فيما يتعلق بمخلوقاته من جنس حب المخلوق لأي شيء؟ ها؟ يعني هل يحبه ما يحبونه؟ هل حب الله لمخلوقاته لأوليائه كحب أوليائه له؟ لا، حب المخلوق ميول، له قلب، له ميول، يجعلها له ميول، يميل إليه، يضعف تجاهه، يصرف تصرفاته تجاهه. هل الله تعالى يوصف بشيء من ذلك؟ الله تعالى ليس من جنس المخلوقات، فلا يتصف بشيء من صفات الكائنات. فعادي جدا أنبياء أولياء يقتلون، والله يعلم ذلك وأراد ذلك من الأزل وخلق أفعال العباد، أليس كذلك؟ وهو مطلع لا يخفى عليه شيء. هل ينفعل كانفعالنا؟ تعالى الله عن ذلك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ما دام ليس مجانسا ولم يكن له كفوا أحد، ليس من جنسنا، فلا يشعر بشعورنا، يعلم ماذا نشعر، لكن هو بنفسه ليس من جنسنا. يعني سؤال، مع فرق التشبيه طبعا، مع فرق، حاشا لله أن يكون هذا. الآن أنت مثلا الحشرات فيما بينها يحن بعضها إلى بعض، البهائم كذا، صحيح؟ أنت لست من جنسها فتسحق الحشرات، الصراصير والنمل تسحقها ولا تشعر، لكن ربما أم هذه الحشرات تغضب، تذبح الأنعام أمها تغضب، لكن أنت بالنسبة لك تتلذذ. لماذا؟ لست مجانسا لها، وإن كنت مندرجا لست مجانسا لها في ماذا؟ في الفصل أو في الجنس الخاص، في الخاصة مثلا، لكن في النهاية أنت وهذه الحيوانات تشتركان في جنس الحيوان، صحيح؟ تشتركان في جنس. الله مغاير للخلق، بائن من الخلق، بمعنى لا يشترك معهم في أي جنس، لم يكن له كفوا أحد، ليس له نظير من ذاته، واحد وما سواه مجانس لسائر الخلائق. فلا يتصف بصفاتنا إطلاقا. فكل معاني القياس باطلة في حق الخالق، لا يقاس. متى يصح القياس؟ لابد من معنى مشترك، علة، وصف مشترك. إن عدم هذا الوصف بطل القياس، سواء القياس الشرعي أو القياس العقلي. فكلم، هل كلام الله من جنس كلامنا؟ لا، نقول كلمه تكليما يليق به ولا يليق به معنى تكليم المخلوق. موسى عليه السلام سمع صوتا، لكن كلام الله شيء آخر. هذا الصوت يعبر، كما أن هذه العبارات الموجودة في المصحف تدل على بعض متعلقات كلامنا القديم، وليست هي عينها، وإلا للزم أن تكون عين الصفة حالة في الأوراق وحالة في الصدور. صحيح؟ النصارى قالوا حلت في المسيح، حلت في المسيح، والذي يقول بهذا يزعم أن صفة الكلام حلت في الأوراق وفي المسجلات وفي الصدور وفي كذا، وهذا ضلال مبين. صحيح؟ هذه عبارات، والأصوات عبارات. الأشعر يقول الله تعالى خرق العادة لموسى عليه السلام فسمع ما أراده الله تعالى له أن يسمعه من كلامه القديم، من متعلقات كلامه القديم. الما تريد يقول لك لا، القديم لا يسمع، قديم لا يسمع، عند الما تريد لا يسمع إلا ما هو صوت، وكلام الله ليس بصوت. الأشعر يقول لك لا، يسمع ما ليس بصوت. حتى عند المخلوق يمكن أن يسمع المخلوق الذوات ويبصر الأصوات ويبصر الأعراض. فطب ما الذي سمعه يا إمام أبا منصور الماتريدي موسى عليه السلام؟ قال سمع صوتا من الشجرة، خلقه الله تعالى ليعبر عن بعض مدلولات كلام القديم. طب ما الفرق بين قوله وقول المعتزلة؟ هذا سواء، صوت سمعه من الشجرة. الماتريدي يثبت كلاما نفسيا لله، صفة الكلام. المعتزل ينفون. فالخلاف اللي بيننا وبين المعتزلة ليس في أن هذه الحروف حادثة وأن الأصوات حادثة، الخلاف فقط في إثبات الكلام القديم، كلام الصفة النفسية. المعتزل ينفون، الأشاعرة والماتريدية يثبتون، وحتى الحنابل يثبتون، لكن يقولون بصوت وحرف قديمين لا نعلم حقيقتهما. نعم. قال ونؤمن بالملائكة، هاي كلها من الأمور السمعيات. الملائكة عالم، مخلوقات نورانية يمكنها التشكل بصور حسنة، لا يأكلون، لا يشربون، لا ينامون، لا يتناسلون. من وصفهم بالأنوثة كفر لمناقضته للقرآن الكريم. نعم. الذكور اختلف في كفرهم، لو قال عنهم ذكور اختلف في كفره، وليس الجزم فيه كالجزم في الأنوثة. طب من قال بالخنوثة قد يكفر من باب أولى، لأنه إيش؟ يعني احتقار وانتقاص من قدرهم. ونؤمن بجميع النبيين، هذا ركن أركان إيمان، كالملائكة، وبجميع الكتب المنزلة، هذا ركن كذلك من أركان إيمان، على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، كل الأنبياء كانوا على الحق. فلما يأتي في القرآن الكريم ويقتلون النبيين بغير حق، آل عمران بغير الحق، سورة البقرة، لا يعني هذا أنه في مفهوم مخالفة، أنه يعني لو قتلوهم بحق لكان ممكنا، لا، هذا قيد اتفاقي، قيد بيان الواقع أنهم قتلوهم بغير حق، بغير عمد ترونها، لا يعني أن هناك عمد لا نراها. لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، لا يعني أن أكل الربا القليل يجزئ. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، يعني لو دفعوا ثمن كثيرا لكان هذا مستساغا. هذا من أدلة السادة الحنفية على إبطال القول بماذا؟ مفهوم المخالفة في نصوص الوحي. قال ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين غير مكذبين. نعم، هذه قاعدة. من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أصل، كما سيأتي معنا مزيد من التفصيل، أصل وقاعدة مهمة لأهل السنة والجماعة في عدم تكفير أهل القبلة ما لم يرتكبوا ناقض التوحيد، ألا وهو الجحود. نقطة، الجحود أو التكذيب، وسيأتي مزيد من التفصيل. نعم. ولا نخوض في الله، يعني في ذات الله لا نخوض. وقلنا إننا ندرس أحكاما تتعلق بذات الله وصفات، لا ندرس حقيقة الذات كالمجسمة، حقيقة اليد، يد حقيقية وعين حقيقية ووجه حقيقي، نحن لا ندرس هذا، بل نمنع منه، لأنه قول بالباطل، قول على الله بغير علم، وهو من أعظم الافتراء. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. نعم. قال ولا نماري في دين الله، يعني لا نداهن في دين الله لأجل أن يرضى عني فلان، يعطيني وظيفة، يعني يصلح أحوالي، يعني نغض الطرف عن عقائده الفاسدة. وللأسف سبب من أكبر أسباب انتشار الأفكار الفاسدة غفلة أهل السنة وانشغال أهل السنة بمصالحهم، فسكتوا. فدولة معروفة بالمذهب الباطل يأتون بعلماء كبار من مدارس عريقة، جمعوا يعني العلوم، شتى العلوم، ويأتون بهم. هم كانوا مفلسين أصلا، مثل هؤلاء المبتدع أصلا لا ينبغي تدريسهم ولا تعليمهم، فلا نقبلهم في مدارسنا، لأنهم كما قال إمام الغزالي في هذه الحالة كمن يبيع السلاح من قاطع الطريق. واحد قاطع طريق، أنت تبيعه السلاح، في ماذا سيستعمل السلاح؟ أي نعم. لذلك الإمام ابن عساكر كان ينظر إذا رأى أحد الحشوية في مجلسه لا يحدث، يغلق الكتاب. طب سيحرم كثير من الطلاب؟ قال نعم، هذا الدرس يحرمه، لكن الدرس القادم إذا رأوه سيخرجونه من المسجد، لن يجلسوه، لا أعطيه سلاحا يضلل به المسلمين. أحد كبار الوهابية المؤسسين، يعني عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، درس في الأزهر، أبوه ابنه إبراهيم، ابنه محمد ابن إبراهيم شيخ ابن باز. فكيف تدرسهم؟ كانوا ضحل، يعني علمهم ضحل، هذا لا، هذا أخذ علم الأزهر فكان عالما بس بالطريقة الوهابية، فكان له تأثير كبير. وأظن عبد الرحمن بن حسن إذا ما خانتني الذاكرة كذلك درس في الأزهر، هذا اللي هو المجدد الثاني للفكر الوهابي، حفيد عبد صح.